وما للوجد في سهدي وما للوجد في سهدي أصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج بعنوان في رياض الجنة. نتحدث فيه عن أول شيء ينبغي أن نتحلى به جميعا، وهو الحب. الحب كما تحدثنا في الحلقة القادمة السابقة، نتحدث إن شاء الله في الحلقة هذه عن الحب. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثانية من حلقات هذا البرنامج في رياض الجنة. بأذكر إخواني وبذكر أخواتي ان احنا ضيوف عليكم في بيوتكم، ما تخافوش، زي ما قلت مش هنكلفكم اي حاجة غير انكم تبقوا معانا بس في هذا البرنامج وتتفاعلوا معانا. البرنامج بنتكلم فيه ثلاث حلقات عن موضوع، والحلقة الرابعة بتبقى مفتوحة ليكم على الهواء تشاركونا في الاراء والافكار. معي في هذا البرنامج وفي هذه الحلقات كما قلنا في الحلقة السابقة فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي وفضيلة الشيخ صلاح سلطان. تحدثنا في المرة السابقة، حلقة السابقة، عن الحب، تعريف الحب، ليه بنحب ربنا، طب أعمل إيه عشان أحب ربنا، طب أعرف إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى راضي عني وبيحبني. وكنا متوقفين عند فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي في آفات القلوب اللي بتعطل الحب لله. بس أنا عايز أستسمح دكتورنا في ان احنا نأجل آفات القلوب شوية، نخليها الحلقة القادمة ان شاء الله. وتكلمنا فضلتك الحلقة دي بإذن الله عن نقطة يعني كتير من الإخوة بيسألوا فيها، يقولوا ايه؟ الله يقول عز وجل في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات، زين فعل مبني للمجهول مش بإيدي، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخر الآيات. فأنا مزين في قلبي حب الشهوات. طبعا مش عايزين نسمع بقى للهجاصين اللي يقولك لا أنا بشوف واحدة ما تأثرش، دي لو كنت دي زي أختي، أنا لو شفت عريانة غطيها. أقوله أنا ما بتكلمش عنه، أنا مش دعوة، أنا بتكلم عن الرجال اللي ربنا خلقهم رجالة بيتأثروا. طيب أنا في قلبي حب الشهوات، زي ربنا مثلا قال في سورة البقرة: وآتى المال على حبه. أيوة بنحب المال وبحب الشهوات، إزاي يجتمع في قلبي حب الشهوات وأقول أنا بحب الله؟ يعني عايز حضرتك يا ريت توضح لنا الحتتين دول. يعني الحمد لله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، علماء القلوب يقولون: إذا استكثرت القليل من جنايتك واستقللت الكثير من طاعتك فأنت محب لله. الله. تاني. إذا استكثرت القليل من جنايتك، يعني الصغيرة تصير عندك كبيرة. يعني حسن ذنب صغير، يعني إن أبا ذر أخرج دينارا فأعطاه فقيرا، قال له أحد التابعين: يا أبا ذر أستسمحك، بما صنعت هذا؟ ليه يعني أنا شايفك دينار ضخم، يعني مش درهم، مش دينار كبير في هذا الوقت يعني. قال: أخطأت فانتعلت برجلي اليسرى قبل رجلي اليمنى، نسي يدخل رجله الشمال الاول فخالف السنه، فكان تكفير عن السيه اعطى دينار عشان يرجع الى نقطه الصفر مره اخرى. الله ما شاء الله. يعني هو ايه؟ يستكثر القليل من جناياته. يعني سبحان الله، بحيث ايه؟ يعني وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ما هو الشيطان يرضى بالمحقرات، يرضى بالذنب الصغير. هذه كلمه، هذه نظره، هذه بعض حياه الانسان بهذا المنطق. وهو يظن كالذي يوقد نارا ياتي بعود حطب، وهذا جاء بعود حطب حتى صارت نارا كبيره. ان يعني زي بالضبط ايه؟ واحد هذا الاناء او هذا الكوب، لو وضعنا او طبق اناء وضعنا فيه بقايا طعام وبعدين ادخلناه فورا على الغساله او جاءت ربه البيت وغسلته فورا، ياخذ نصف دقيقه. تركناه في المطبخ اسبوع او اسبوعين نشف بقى. فاستمرأ صاحب المعاصي معصيته، فكان من الصعب ان يرتد بعيدا عن شهواته الى الحسنات وعمل الصالحات. فهو عايز اول باول. لذلك ليه من الصلاة الى الصلاة ومن الجمعة الى الجمعة؟ ليه؟ لماذا؟ فهو ان يستكثر القليل من جناياته. يعني اعمل ذنب صغير استغفر الله العظيم يعني واستحي من الله سبحانه وتعالى. لا تنظر الى صغر الذنب، ولكن انظر الى عظم من تعصيه. الله يعني الله. اقول هذا الذنب في حق من؟ يعني ممكن معذره مثلا في المداعبه لابنك، يا ولد جميل، لاخوك يا ولد برضه جميل كويس، المدير يا راسك في العمل يا ولد لا مش جميل، لمن يكبر اكثر من هي درجه، ولله المثل الاعلى. وان تستقل الكثير من طاعتك، يعني اعبد ربنا وبعدين ايه؟ مهما اصنع مهما اصنع وبعدين يعني سبحان الله ماذا صنعت؟ يعني وقف ابو بكر وعمر والعباس على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتظروا خروجه، فجلسوا يتحدثون، فخرج قال فيما تتحدثون؟ قالوا نتحدث في المعروف يا رسول الله. قال وماذا قلتم؟ لان صاحب المحبه صاحب معروف، الانسان اللي في قلبه حب هو صاحب المعروف، وصاحب المعروف في الدنيا وصاحب المعروف في الاخره. صحيح. هو قضيه العفو اللي في الاخره، يعني من يعطيني الثمن الذي تعود المحبه هو الذي يعفو، ومن ليس في قلبه حب لا يعرف العفو. لكن انت لما تصلح بين الطرفين رجل وزوجته او اخ واخوه لا ابدا ده كذا وكذا. قال ابو بكر قلت ان خير المعروف تصغيره. يعني ما اعمل معروف يا عم انا مع الله يا شيخ بارك الله فيك يا شيخ ودي الدار ما عملنا شيء والله في ايه؟ انا ذهبت معك مشوار قبلنا الرجل والرجل اللي طلع الموضوع قانوني وقع بارك الله ما عملت شيء. وصغيره خير المعروف تصغيره. وقال عمر وانا قلت يا رسول الله ان خير المعروف ستره. مفيش داعي نفضح وقد تبرع فلان الفلاني مش عارف ليه دراجه لابن اليتيم الفلاني اللي ساكن في الشارع يا اخي حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. وقال العباس وانا قلت خير المعروف تعجيله. عشان المعروف ما تقعدش تمنيه تقول له بكره بعده لغايه ما هو ييأس، لان حلاوه الشيء في في في في انجازه. بس دي غير بقى حته غير حديث النبي عليه السلام في صحيح مسلم. أيوة. يا رسول الله أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير هو مش قصد حاجة زي ما تقول ويحمده الناس عليه. قال تلك عاجل بشرى المؤمن، لأنه لما زرع شجرة الخير أثمرت فرأى الناس الثمرة. الله ما شاء الله، دي ثمرة محبة بالظبط، دي ثمرة عشان ينتشر فعل الصلاح في المجتمع. هو لما ما قصد هو ما يجي بس مش حريص عليها، لا لم يأتي على شاشة التلفاز وقال والله إنني لا لا لا، هو نشرها ملائكة الخير، نشرتها ملائكة الخير، نشرها أهل الخير. فقال صلى الله عليه وسلم إن في المعروف الثلاثة، يعني هي تصغيره وستره وتعجيله. إن يعني إن صغرته عظمته، وإن سترته أكملته، وإن عجلته هنأته. يا سلام. يبقى بهذا المنطق أنا أصلا ده دليل واحد يحب رب العباد عز وجل. طيب نرجع نقول قضية التزيين، زين للناس. أيوة زين للناس، صحيح فعل مبني المجهول، لكن المجهول هنا معلوم ليس مجهولا، لأن الذي زين ليس هو رب العباد عز وجل. الله لا يزين لعبد المعصية ولا يزين له إلا كل خير، كما قلت أنت في الحلقة السابقة عندما ذكرتنا بالآية أن ربنا سبحانه هو الذي حبب والذي حبب ما وزين، هو الذي فهو يزين الخير. اما تزيين اي شيء اخر فلا يكون من الله سبحانه وتعالى. تزيين الشيء اللي يوضع في ميزان السيئات او يقربني من المعاصي او يحلي المعصية امامي. ولذلك يعني تستطيع ان تضع ميزانا للحب. ميزان الحب يقول ايه؟ بتوزن بيه ازاي ده؟ الله يرضى عليك يا رب. ميزان المحبة. اعلم يعني او يعلم كل انسان ان كل شيء مضاد لهواي فهو وفق الشرع وهوى رسول الله. يعني يجي علي الليل. جاء الليل. هوايا انام. انا متعب. يا سهرة. وربط العلماء بين كثرة الذنوب وكثرة النوم. سبحان الله. فلما كثر ذنوبنا طال نومنا. ولذلك اهل الجنة لن يناموا لانهم لا يذنبون. ما فيش ذنب ولا ذنب. ذنب ليه؟ فهم هينام ليه؟ لان ما ينامنا بالليل الا كثرة الذنوب بالنهار. ولذلك لما ابو حنيفة كان وعنده 30 سنة ماشي كده اطفال يلعبوا. فولد يقول هذا الرجل يقوم الليل كله. كان ابو حنيفة لا يقوم الا نصف الليل. لازم. فرجع باكيا وقال لقد نافق ابو حنيفة. والله ما حييت. سأقوم بإذن الله الليلة كلها. عاش لغاية ما مات عنده 70 سنة. احنا 40 سنة متواصل. يصلي الفجر بوضوء العشاء. هذا في تاريخ ابي حنيفة. لماذا؟ لان عايز يبقى مخبره كمظهره. لكن الناس نتعامل مع الناس بعدة وجوه. هذا ليس من ديدن المسلم. فالمحبة ميزان المحبة ان اضاد هواي. ابو بكر عندما انزل عن مصطح ابن اثاثة ورفض وابى ان ينفق عليه. يعني انفق عليك بعدين تتكلم فتخوض في بنتي. سبحان الله. ابن خالد ستنا عائشة. ابن سبحان الله. يعني ده الافق. قريب وفقير وانا انفق عليك وسبحان الله ويدي عليا عليك وبعدين تخوض في عني. لن انفق عليك. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. ولا يحلف. خلاص والله. سبحان الله. ما ينفعش. أولو الفضل مش أولو الفرض. الله اكبر. الله اكبر. وذلك ايه؟ سبحان الله العظيم. ثم يقول وليعفوا وليصفحوا. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ وقف عند كتاب الله. وقف. قصة يعني حدثت في عصر التابعين وقصة عجيبة وغريبة. رجل اعرابي جاء على حافد بستان جاي من البادية فتعب ربط ناقته امام بستان ونام. الناقة نظرت الى داخل البستان وهي خضرة اشجار قطعت الحبل ودخلت فعاثت في البستان فسادا. جاء صاحب البستان فضرب الناقة على رأسه عدة ضربات ليخرجها. نفقت. ماتت. استيقظ الاعرابي على سيارته وهي تنتهي. انه كيف يعود هذا رزق هذا رأس ماله. فتصارع مع صاحب البستان فالاعرابي يبدو قوي لكمه لكمة قضى الرجل فيها نحبة. مات. صاحب البستان. اجتمع اهل المدينة امسكوا بالقتل. لابد من القول لابد من القصاص. قال انظروني حتى اعود الى قبيلتي اوصي اهلي واعود اليكم. ضحك الناس. تقتل صاحبنا وتعيث ناقتك فيه فسادا وتريد ان تعود ونحن لا نعرفك ولا نعرف ما اسمك ولا اسم قبيلتك. ابو هريرة يمر ويجد هذا التجمع. ما هذا؟ قص عليه القصة. قال انا اضمن الرجل. اتركوا. ابو هريرة الصحابي يضمن. تركوا. يمر شهر وشهران وما عاد الرجل. ذهب اهل القتيل الى ابي هريرة. الضامن غارم. اي يا ابا هريرة اطلنا من لا تعرف. قال كي لا يقال ان اصحاب المروءة قد ولوا. يا جماعة عيب. يعني واذا بالرجل يظهر على الافق. سبحان الله. القاتل. قالوا يا رجل عجبا لك. ما الذي جاء بك؟ انت لا نعرفك ولا نعرف اسم قبيلتك ومن اي بلد انت. قال كي لا يقال ان اصحاب الوفاء قد ولوا. الله. انا عهدت عهدا ولا بد ان ايه ان اوفي به. وقال اهل القتيل ونحن قد عفونا كي لا يقال ان اصحاب العفو قد ولوا. الله اكبر. هذا مجتمع المحبه. الله. هذه عناصر المحبه. هذا ميزان المحبه. الله. فاين نحن؟ الله يفتح عليك. الله يبارك فيك. نعم. دي المحبه الحقيقيه. مش اللي بيقول لك كوز المحبه اتخرم. لا لا ده ده حاجه ثانيه. دكتورنا دكتور لو اتكلمنا عن زي ما بيقول في انا عايز اوفق بين درجات المحبه. نعم. درجات المحبه. المحبه دي ليها درجات. نعم. هي بس مسمار كده واحد الحقيقة في صحيح الإمام مسلم يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. أنا عايز بس أوضح حتة التخليل والمخالف المسلمين غلط بالمخللات يعني تخلية تخليت ايه وتحليت ايه؟ وتحل كل ما سيء اللي هي تخلية نعم هي تحلية بكل ما هو طيب يطلع شيء كويس الحديث على طول يدخل على اول ابواب المحبة. وما طب لي عبدي بشيء احب مما افترضته عليه. على شوية ولا يرغب الي بالنوافل حتى احبه. ندخل فاذا ابته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصره ويده التي يمشي ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينا استعان. كل دي ثمرات كثيرة بأن الإنسان عشق أداء الفريضة. أم الشاطبي يقول أن الله ما أعطى نبيه شيئا إلا أعطى ماذا لأن صلى الله عليه وسلم ونحن نحب والله فصعد إلى المال الله القرى ثم تظل بعيدة عن الله ها صلاة دي واسجد وقف بين يدي الله عز وجل كتعش بروحك وتصعد الى رب العزة سبحانه وتعالى اقعد به وهو ايه ساجد. فيبدأ باداء الفرائض ويحب الفرائض والوجه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم سعود الله غدا ليحافظ على الصلوات الخمس حي نادى الإنسان. وإن الله تعالى نبي سنن وإن هنا الصلاة من الوقت ولقد رأيت يتخلى الجماعة اللي فق عليه من نفاق أو ضعيف الإيمان رجل بين الرجلين قام في الصف يعني سندوا عشان يأبس نقل من زيارة المحبون لله ينتقلون الزيارة من سيد يوم الجمعة في صلاة عيد الأضحى اللي بتسميه يريد عرض أصحاب القلوب المحبة لله عمار لبيت الله عز وجل يعمره. يبقى إن آمن إن شاء الله النقلات العشر للتغيير في هذا العصر. أول الانتقال من زيارة المسجد إلى عمارته. النقطة الثانية المسجد كان قيام الليل بدأ هو خلاص أحب يقفل وما يزال عبدي يزلد في طبعا يعني عندنا السنة اللي هنا بس نعم. أنا عايز أقول لفريد إن احنا خلينا في الفرائض لسنة لما بأديها في ناس بتأديها زي ما كنت يعني عشر نعم. يعني أنا خلاص صليت على إنه واجب وحمد خلاص يعني خلاص كده الحقيقة نظرة أعذار نظرة على الناس الناس نشأت أول ما بتعرف من باب الألوهية والتشريع إن ده حلال وده صح وده غلط. عايزين ندخل من باب الحب لله. باب الحب يتفتح منين؟ باب النعم. لسنوات جلسة ملوش علاقة بالصلاة إطلاقا وإنما نحبب الله عز وجل من خلال مدخل النعم. ولذلك لما حاولت أن أستغفر القرآن الكريم وأفعل وبيطي الذي أحسن كل شيء خاص اللي يخلي الإنسان فعلا ينطلق في عطية الحب لله عز وجل ربوبية. ربوبية دي وردت في القرآن الكريم 875 مرة ما شاء الله 120 مرة ولا بعد. وبعدين حتى سورة بقية سورة تشريعية لمجتمع رماني الوجد في سهدي فصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى أيا بشرى أيا بشرى أيا